الشر لا حول ولا نعم. يتحرى إذا اختلف الفتاوى يتحرى ما هو الأقرب إلى الصواب بالنسبة إلى المفتين وما يقع في قلبه من الطمأنينة. المفتي الذي يراه أقرب إلى الحق من سلاح الناس عليه أو وضوح الدليل الذي قال أو مناسبته له وعلمه بأحواله يتحرى ما يغلب على ظنه ويقرب عنده أنه الأصبر. نعم.